إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بحول الله سبحانه وتعالى وقفات مع السورة المئة، وهي سورة العاديات، وتسمى بسورة والعاديات. هذه السورة المباركة قد اختلف فيها أهل العلم، فقيل إنها مكية، وقيل إنها مدنية. فأما كونها مكية وهي تتكلم عن عدو الخيل، أي سرعة جريانها، وقيل عدو الإبل. فأما في الإبل أي أنها تعدو يعني بالحجيج في مشاعر الحج، في شعائر الحج وفي مناسكه. وأما الخيل ففي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن كانت مكية فإن الله سبحانه وتعالى يقسم للمشركين بما يرونه من عدو الإبل تحمل الحجيج إلى بيته سبحانه وتعالى، وإلى عرفات، وإلى جمع، أي إلى مزدلفة، فيقسم لهم بشيء هم يعلمونه ويقرون به. وإن كانت بالخيل فهو إخبار عما يكون بعد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من بناء الدولة الإسلامية، ومن تمكنها وجهادها في سبيل الله جلت قدرته بالخيول العاديات التي تغير صبحا على أعداء الإسلام من المشركين ومن الكافرين. وأما إن كانت السورة مدنية فهو ظاهر في حديثه عما هو واقع في المدينة بعدما صار للمسلمين قوة تهاب في العرب، وصارت السرايا والبعوث تذهب إلى القبائل تحمل إليهم بشائر الإسلام حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم بعد ذلك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك خلاف في كونها مكية، في كونها مكية أو مدنية، ولكن الذي يعنينا هاهنا هو هذه المعاني في كلام ربنا سبحانه وتعالى، لنتعلم منها ونتعظ بها. ولكن قبل لننظر في مناسبة هذه السورة لما قبلها ولما بعدها، هذه السورة المباركة في أحد عشر في إحدى عشرة آية. هذه السورة قبلها سورة الزلزلة. سورة الزلزلة تتكلم عن يوم القيامة وعما يجري فيه من زلزلة الأرض زلزالا شديدا. ثم بعد ذلك يقوم الناس لرب العالمين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. وكأنه يشبه حال بني الإنسان الذين يعدون في هذه الحياة عدوا، ويجرون فيها جريا حثيثا، حتى إنهم يضبحون أن يبلغ بهم الجهد حتى تشتد أنفاسهم ككل متعب ومجهد من شدة السير. ثم إنه يتحدث عن أحوالهم في إيقادهم النيران، سواء كانوا يوقدونها افتخارا، أو يوقدونها في الحروب، أو للمطاعم والمشارب وغير ذلك. ثم عن حالهم في إغارتهم حين يغيرون على من يغيرون، ويثيرون النقيع، ويتوسطون الجموع. ثم بعد ذلك: ما حال هذه الخيل بعدما تنتهي المعركة؟ إنه لا يتحصل على شيء في هذه المعركة. فهكذا حال الإنسان العاصي الكنود الكفور الجحود لربه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يره يوم القيامة في كتاب، إما يأخذه بيمينه إن كان خيرا، وإما يأخذه بشماله من وراء ظهره إن كان شرا. نسأل الله السلامة والمعافاة. أو أن السورة بعدما تحدث عن الزلزلة وعما يكون من أمر الحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يكون ذلك في هذا اليوم العظيم الذي قال فيه الله جلت قدرته: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وهو البعث والنشور، حيث يبعث الله رب العالمين الموتى من أجداثهم من قبورهم، فيخرجون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون سراعا كأنهم جراد منتشر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور. في يوم الحساب في هذا اليوم العظيم، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فإذا هناك مناسبة بين سورة الزلزلة وبين سورة العاديات. وكذلك من نظر في آخر سورة العاديات وفي السورة التي تليها سورة القارعة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، ذلك يكون في يوم القارعة. وما أدراك ما يوم القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كما تكلمنا عليها في المرة الماضية، كالصوف المنفوش في الجو المنتشر. فهذا أيضا مناسبة بين هاتين السورتين. وأما هذه السورة المباركة سورة العاديات أو سورة والعاديات، فإن الله جلت قدرته يقسم بالعاديات، والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه كما مر معنا مرارا. وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به سبحانه وتعالى. والله جلت قدرته إذا أقسم بشيء دل على عظمته. وكذلك هذه الخيول العادية، الخيول التي تعدو في سبيل الله سبحانه وتعالى جهادا، أو الإبل التي تعدو بالحجيج إلى عرفات أو إلى المزدلف أو إلى المزدلفة، عظمها الله رب العالمين فأقسم بها. والعاديات ضبحا، العاديات جمع عادية. قال علي رضي الله عنه: إنما هي الإبل التي تعدو بالحجيج يعني إلى عرفات أو إلى المزدلفة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الأفراس، الخيول التي تعدو بالمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقسم الله سبحانه وتعالى بها. ومر معنا أنها إن كانت الإبل فإنه يشهد لقول من قال أن السورة لقول من قال إن السورة مكية، وأما إن كانت الخيل فيشهد لقول من قال إن السورة مدنية. وليس ببعيد أن يتكرر النزول كما قرره أهل العلم بالنزول أي بنزول القرآن، وليس ببعيد أن تشمل الآية عدو الإبل بالحجيج وعدو الخيول بالمجاهدين في سبيل الله لتشابه السورتين. يقسم الله رب العالمين إما بالإبل التي تعدو أو بالخيول التي تعدو، ثم تضبح ضبحا أي يشتد نفسها ككل شيء يجري حتى يبلغ غاية جهده، فحينئذ يضيق صدره فيضبح. قال ابن عباس: تقول هكذا كما يضبح الثعلب أو الكلب، وليس يضبح إلا فرس أو ثعلب أو كلب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فصور الله رب العالمين هذه الخيول التي تعدو عدوا شديدا حتى إنها تبلغ غاية جهدها، ثم بعد ذلك تضبح، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا. والموريات التي تقدح بحوافرها أو بأظلافها إن كانت الإبل، تقدح الأحجار الصلدة، تقدح الأحجار في الصحاري حتى توري منها نارا، كما يقدح أحدكم الزند فيخرج منه النار. فمن شدة جريها ومن شدة عدوها حينما تضرب برجلها أو بحافرها الأرض تخرج منها شرر، يخرج منها شرر وتخرج منها نيران. انظر إلى هذه الشدة في عدوها وإلى بلوغ الأمر في جهدها في جهاد الله سبحانه وتعالى، في الجهاد في سبيل الله سبحانه أو في حمل الحجيج إلى بيته جلت قدرته. قال: فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، التي تغير على العدو صباحا. هذه الخيل التي يركبها المجاهدون في سبيل الله فيغيرون بها على أعداء الله سبحانه وتعالى من الذين كفروا به وأشركوا معه في العبادة، فيغيرون وهم يحملون المجاهدين يغيرون صبحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير صبحا عند الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، لأنه إن سمع أذانا فقد علم أن القوم مسلمين، فقد علم أن هؤلاء القوم مسلمون، وحينئذ يكف عن الإغارة عليهم. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، يعني فأحدثنا فيه إثارة نقية أي الغبار من شدة العدو وضرب الأرض بحوافرها يعلو الغبار النقية. وقيل النقع علو الصوت كما قال عمر رضي الله عنه عند وفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد اشتكى إليه البعض بكاء أهله عليه، فقال في معنى ما قال: لا بأس ما لم يكن نقع ولا لقلقة، أي ما لم يكن علو صوت ونياحة وضرب للصدور وشق للجيوب. فالنقع يكون علو الصوت، وهذا يحدث أيضا في المعارك في ميادين الحروب. ولذلك قال: فأثرن نقعا، فأثرن به نقعا، يعني شدة الغبار وعلو الصوت في معمعة الحرب، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فتتوسط الخيول في ميدان المعركة تتوسط جمع المشركين أو جمع الأعداء الكافرين، أو تتوسط جمعا أي مزدلفة التي يجتمع فيها الحجيج عندما يذهبون إلى عرفات ثم يوفضون إلى المزدلفة وتسمى بجمع لأنه يجتمع فيها الحجيج. فقال فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما هي العلاقة بين ما مضى من وصف الخيول العاديات أو الإبل العاديات وما يجري منهن في ساحات المعارك أو في ساحات المناسك في الحج؟ ما العلاقة بين هذه وتلك وبين أن الإنسان كنود كفور جحود لنعماء ربه؟ إما أن يكون العلاقة هي أن هذه العاديات تخرج من هذه الأمور بلا شيء كحال الخيول بعد انتهاء المعركة، ما الذي تتحصل عليه؟ إنما هو علفها طعامها. فكذلك الإنسان الكفور في هذه الحياة الدنيا إنما يخرج منها بمتاع زائل بمطعم ومشرب وملبس وغير ذلك مما لا ينفعه في أخراه يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فكذلك هؤلاء إن الإنسان لربه لكنود، فكأنه يعلل حال هؤلاء في حياتهم الدنيا يعدون عدوى الوحوش ويجرون فيها جريا شديدا، حتى إن الإنسان يضبح لا سيما إذا بلغ من السن عتيا يضبح وقد بلغ الجهد منه مبلغه ثم يموت. على أي شيء مات؟ هل حصل شيئا ينفعه في الآخرة؟ أفلا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قابض روحه وأنه سبحانه وتعالى سائله عن كل صغير وكبير؟ فهل أعد جوابا لهذا السؤال أم أنه عاش حياته هكذا كهذه الخيول العاديات ثم بعد ذلك لا يجد جوابا لا في قبره ولا بين يدي ربه جلت قدرته سبحانه وتعالى؟ إن الإنسان لربه لكنود جحود كفور، وإنه لشاهد على ذلك بلسان حاله وبلسان مقاله، أو إن الله جلت قدرته يشهد عليه في الدنيا وفي الآخرة بهذه الحال. هذه مناسبة بين أول السورة وبين آخرها، وهناك مناسبة أخرى وهو انظر أيها العبد إلى حال هذه الخيول مع مواليها، مع أن مولاها إنما يطعمها شيئا من علف، وإذا ما خاض بها غمار المعركة فإنها لا تنقص، وإذا ما رأت الدماء فإنها لا ترجع، بل إنها تعدو به عدوا وتبذل غاية جهدها في إرضاء مولاها حتى إنها تضبح من شدة الجهد، ومع ذلك لا ترجع، لا ترجع ولا تنكل عن المعركة، بل إنها توري توقد بحوافرها النيران إذا ما ضررت بها الأرض إرضاء لمولاها، ثم إنها تغير به صبحا وتنقع غبارا شديدا في ساحة المعركة، ثم بعد ذلك تتوسط به الجموع ولا تهاب لترضي مولاها الذي ما أعطاها شيئا يعطى وإنما يبذل لها شيئا قليلا شيئا قليلا من طعامها، ومع ذلك تبذل غاية جهدها في إرضاء مولاها. وانظر إلى حال الإنسان إنه كنود، إنه يجحد نعماء ربه الظاهرة والباطنة عليه، إنه كما قال ابن عباس إن الإنسان لربه لكنود لكفور جحود، وقال الحسن البصري رحمه الله أي يذكر المصائب وينسى النعماء، دائما انظر في أحوال الناس، إذا ما حدثته لا يحدثك عن نعمة حصلها أو منة أنزلها الله عليه إذ نزلها، وإنما يتحدث دائما عن مصيبة، عن بلية، عن فقد مال، عن ضياع شيء، ودائما يشكو الرب جلت قدرته إلى العبد الفقير الحقير، دائما يشكو مولاه ويجحد نعمته عليه. إن الإنسان لربه لكنود. انظر إلى حال الخيل في الحروب مع مواليها، وانظر إلى حال الإنسان مع ربه ومولاه الذي أنعم عليه منذ كان نطفة، ولما كان جنينا في بطن أمه، ولما كان طفلا في المهد رضيعا، ثم لما صار غلاما يافعا، ثم لما صار شابا أو كهلا أو شيخا، كل ذلك لا تفارقه نعم ربه سبحانه وتعالى عليه. فهل ذكرها؟ وهل إذ ذكرها شكرها أم كفرها؟ إن الإنسان لربه لكنود، يكند نعمة الله عليه يجحدها. فعليك أيها المؤمن ألا تكون مثله، بل عليك أن تذكر نعماء الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا ما نزلت بك بلية أو حلت بك مصيبة، فقل من نفسي ومن ذنوبي ومن خطيئاتي، وأما النعم فقل هذا فضل الله علي وأنا مقصر ولا أستحق شيئا من ذلك. ولا تكونن كحالي الذين يجحدون نعمة الله. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. هو يشهد على نفسه بذلك بلسانه أو بلسان حاله، لأن نعم الله عليه ظاهرة، وإن لم يكن إلا مطعمه ومشربه وملبسه لكفى، فكيف بالنعم التي لا تعد ولا تحصى؟ ولو أراد الإنسان أن يستقصي نعم الله عليه في اليوم الواحد فأنى له، بل في الساعة الواحدة كيف؟ لا يستطيع، بل إن هناك كثيرا من النعماء لا ندري عنها شيئا ولا نستشعرها إلا إذا أصبنا فيها، كالصحة مثلا. فمن منا يستشعر نعمة العين إلا إذا فقدها، أو إلا إذا مرض بها، أو نعمة الكبد، أو نعمة القلب، أو أي شيء مما هو في بدنه من أعضائه، إنما يتذكره عند فقده أو عند مرضه. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. وإنه ما تعود على الرب جلت قدرته، أي وإن الله على ذلك الذي يقع من الإنسان من الكنود لشهيد. ومن أسمائه جلت قدرته الشهيد، الذي يشهد على عباده ويشهد عباده ويبصرهم ويحيط بهم. أو يعود الضمير على الإنسان، وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد، شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. لما يشهد الناس بعضهم على بعض، فحينئذ يقول الكافر لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، فيختم الله على فيه، وتشهد حينئذ أعضاؤه بما كان. فحينئذ إذا ما فرج عن لسانه يقول لهن سحقا سحقا، نما كنت عنكن أناضل. فنسأل الله جلت قدرته أن يعيننا على شكر نعمه وعلى حمده سبحانه وتعالى، وأن يقبضنا وهو راض عنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله رب العالمين: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وإنه أي الإنسان، وهذه إجماعا إنه الأولى، هناك خلاف فيها، هل يعود الضمير على الرب جلت قدرته أم على الإنسان الكنود الجحود؟ وأما إنه هذه الثانية فهي باتفاق تعود إلى الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، أي وإن الإنسان لحب المال لشديد، وهو شحيح عليه جدا، مع أنه إنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه. كلا، إن الإنسان يحب هذا المال الذي إنما تفضل الله رب العالمين عليه به، الله رب العالمين هو المتفضل عليه به، ومع ذلك يشح به ويبخل به ولا ينفقه على الذين فرض الله رب العالمين من النفقة عليهم، سواء من النفقة على الأهل كالذين يبخلون على أهليهم، وهذا شح أعظم، الذي يبخل على نفسه وعلى أهله، فإن الله جلت قدرته يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ثم الذي يشح ويبخل بالفرض الذي فرضه الله رب العالمين عليه من إخراج الصدقات الزكوات المفروضات إلى أهلها إلى مستحقيها. والبعض يظن أنه يتفضل على الفقير أو المسكين بما يعطيه من مال، ولا يدري المسكين أن هذا المال إنما هو حق الفقير وحق المحروم وحق الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعل الصدقة ملكا للفقير وللمسكين، فاللام للملكية، ولذلك على الغني أن يبحث عن الفقير حتى يعطيه المال، حتى يعطيه ماله، حتى يعطيه حقه، كالذي وجد شيئا وعلم أن هذا الشيء لفلان فعليه أن يبحث عنه حتى يعطيه حقه، حتى يعطيه ماله. إن الإنسان لحب الخير لشديد، لحب المال لشديد في حبه للمال، حتى إنه لا يعطي حق المال، وليس حق المال الصدقة المفروضة وفقط، فهناك أيضا الصدقات المستحبات، وهي النافلة في الصدقة، وهو التطوع في الصدقة، أن يتصدق العبد على الفقراء والمساكين، وأن يكفل اليتامى والأرامل، كل ذلك يقربه من الله رب العالمين. واعلم أنه ما نقص مال من صدقة، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: وكم في ديار المسلمين من أرامل ومن يتامى ومن فقراء ومن مساكين، لهم حقوق في بيوت الأثرياء والأغنياء، ولو أن هذه الأموال خرجت على وجهها الشرعي المرعي لعلنا ما وجدنا من الفقراء إلا ما ندر وإلا القليل، ولا ما احتجنا إلى أن تجلس النساء على أبواب المساجد يتكففن الناس، ولا ما احتجنا إلى أشياء كثيرة فضلا عن الذين يتعففون عن السؤال ممن تضيق بهم الفاقة، والله بهم عليم، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إن حال الإنسان الجحود الذي من الله رب العالمين عليه فأعطاه المال إنه يجحده ويشح به ويبخل به، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وهذا فيه أنه يقبر أولا قبل أن يبعثر، وإذا ما قبر فإنه يسأل في قبره، وإنه إما أن يؤنسه عمله الصالح، وأول ما يطلبه بعد موته الصدقة، أول ما يطلبه المرء بعد موته الصدقة، وكل معروف صدقة، فأول شيء قبره، إما أن ينور بعمله الصالح، وإما أن يظلم بعمله الطالح، وهذا حال كل كنود، سأل الله ألا يجعلنا منهم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعد قبره وما يكون فيه من سؤاله، وما يكون فيه من نعيمه أو عذابه، بعد ذلك لا ينتهي الأمر، وإنما تبعثر القبور وينشر ما فيها، ويقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتنصب لهم الموازين، ثم الحساب، ثم الناس إما إلى جنة وإما إلى نار ولا مثنوية، فإما أن يكون منعما في الجنان وإما أن يكون معذبا في النيران. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الخبير، ومن أسمائه العليم، ومن أسمائه الشهيد، لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، هو خبير بعباده ويحصي عليهم كل شيء، أحصاه الله ونسوه. يعرض على المرء كل شيء كان في حياته الدنيا من أعماله، من حسناتها ومن سيئاتها، أحصاه الله رب العالمين عليهم. فمن اعترف يومئذ كحال صاحب البطاقة إذ يقول له الله رب العالمين وقد نشر له 99 سجلا، أي من الموبقات والمعاصي، هل تنكر منها من شيء؟ فيقول لا يا رب. هذا الرجل الذي جاء بالتوحيد ومع الاعتراف بالذنب والخضوع بين يدي الرب جلت قدرته، وينكسر بين يدي ربه ويقول لا يا رب، فيقول أظلمك عبادي الكتبة، فيقول لا يا رب، فيقول الله جلت قدرته فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتنزل له بطاقة فيقول يا رب وما بطاقة، وما بطاقة مع 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وأنه لا يسأل سؤال اعتراض وإنما يسأل سؤال استرشاد، وما لا تصنع البطاقة مع السجلات، فيأتيه الخبر عيانا إذ تطيش السجلات 99 وترجح البطاقة التي فيها لا إله إلا الله ولا يثقل باسم الله شيء. هذا عبد موحد غير كنود، هذا عبد معترف بذنبه، خاضع بين يدي ربه جلت قدرته، بخلاف الكافر الذي يشهد عليه رسوله من رسل الأمم السابقة، ويتشهد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد عليه الشهداء من الملائكة والكتبة والدفاتر المكتوبة، فيقول لا أرضى إلا شاهدا من نفسي. هذا الذي يقول هذا يختم على فيه فتنطق جوارحه بما كان منه، ثم يكون مآله إلى النار. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره وحمده، وأن يجنبنا كفران نعمائه وجحدها. ثم إن هناك تنبيهان قبل أن نصلي. أما الأول فإن الناس قد اعتادوا في مساجدنا في يوم الجمعة على التأخير، وإذا أردت أن تعلم حال هذه الأمة فانظر في يوم جمعتها، هذا اليوم الذي جعله الله رب العالمين فاصلا فيصلا. ولذلك في سورة الجمعة عما تحدث في سورة الجمعة؟ تحدث عن انتقال النبوة من البيت الإسرائيلي إلى البيت الإسماعيلي، نقلت النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل في محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. لماذا نقلت منهم النبوة؟ لأنهم لم يحملوا التوراة حق حملها، وإنما كانوا كالحمار يحمل أسفارا، كان هذا حالهم، فانتقلت منهم النبوة. وبعد أن كانوا أفضل العالمين في أزمانهم كما أخبر ربنا وربهم سبحانه وتعالى، صاروا من الأرذلين، وسلط الله رب العالمين عليهم الجبابرة حتى أخذوا أراضيهم، وحتى ساموهم الخسف والمذلة والصغار. فضرب الله لنا المثال في سورة الجمعة، أقرأها هذه السورة وانظر في دروب المسلمين يوم الجمعة، لا اترك الشوارع والدروب والسكك الآن، انظر في المساجد، انظر في المساجد لتعلم حال هذه الأمة، وانظر حال السلف الذين كانوا يبكرون بالسرج، يخرج بالسراج إلى بيت ربه، يعني أنه يخرج فجرا في الغلس، لا للفجر وإنما للجمعة، الجمعة التي من فضلها أن من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وغسل واغتسل ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر عام صيامه وقيامه. يوم الجمعة الذي من جاء فيه في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه كأنما تصدق بعدل ناقة ومعلوم ما ثمن الناقة في هذه الأزمان. فمن يتصدق بهذا الثمن صبيحة كل جمعة. إذا أردت أن تعلم لماذا حل بنا ما حل انظر في سورة الجمعة وفي السبب الذي استوجب على بني إسرائيل أن يحل بهم ما حل وأن يرفع عنهم ما كان من أسباب عزتهم ومجدهم. والله رب العالمين إنما يضرب لنا المثل لنتعظ ولنعتبر، وإلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما التنبيه الثاني فإن هذا المسجد المبارك يحتاج إلى الصدقة ويحتاج إلى النفقة. كما تعلمون أنه يبنى في الطابق الثاني وتوقف البناء على مبلغ معين وهو فيما أخبرت من الإدارة 10,000 جنيه، ولا أظن أن هذا المبلغ لو وزع على أعداد المصلين أو على أعداد أهل الشارع الذي فيه المسجد إنما يكون يسيرا ويكون قليلا إذا تعاون الجميع. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد خطبنا في هذا المسجد خطبة، من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، قال ولو كمفحص قطاف، والقطاط طائر صغير تفحص لبيضتها وبيضتها صغيرة، فقال ولو كمفحص قطاف، قالوا ولو كان مسجدا صغيرا. هذا قول. والقول الثاني حتى ولو شارك بالقليل الذي يقدر في مجموع المسجد كمفحص قطاف كشيء يسير بنى الله له بيتا في الجنة. فمن أراد ذلك الفضل فليسارع إلى بيت ربه سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.